بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة في تفسير سورة المائدة، زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة. سورة المائدة من القرآن المدني، آياتها 120 آية، ترتيبها في المصحف السورة الخامسة، ونزلت بعد سورة الفتح. ومن خصائص هذه السورة أنها أول سورة تبدأ بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وسورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وسورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سورة المائدة الأكثر ذكرا لآيات الأحكام من سور القرآن الكريم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بآية منها يكررها حتى أصبح، وهي قول الله سبحانه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أبو ذر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، فسأله في هذا فقال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث أم عائشة: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. الحبر العالم المتبحر في العلم، والسبع الأول من البقرة إلى التوبة. ومعنى أخذها أي حفظها وعلمها وعمل بما فيها. في حديث وائل بن الأسقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. سورة المائدة من السبع الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث طارق بن شهاب قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا تنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. الإمام أحمد يروي عن أسماء بنت يزيد تقول: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. سورة المائدة تنزلت كلها جملة واحدة، وهي من أواخر سور القرآن الكريم نزولا. آخر سورة نزلت كاملة من القرآن سورة المائدة، تنزلت بعدها آيات متفرقات، لكن السورة التي نزلت كاملة آخر سورة هي سورة المائدة. نبدأ مع السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تخيل هذه الآية، هذا القدر القصير من هذه الآية جمع الدين كله أصولا وفروعا. يا أيها الذين آمنوا خطاب باسم الإيمان، وقلنا تكرر في القرآن 87 مرة، وإن سمعته فأرعه سمعك جيدا، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أوفوا بالعقود، أمر من الله جل جلاله لعباده المؤمنين أن يوفوا بالعهود. العقود يقصد بها العهود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. هذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، تشمل العهود التي بين العبد وربه بتوحيده والتزام شريعته، تشمل العهد الذي بينه وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتصديقه فيما خبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتوقيره وإجلاله صلوات ربي وسلامه عليه. تشمل عقد الزواج الذي يكون بين الزوجين، وسماه الله ميثاقا غليظا، وهو قائم على إقامة حدود الله وعلى حسن العشرة المتبادل ما بين الطرفين. تشمل العهود التي تكون بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة والإحسان إليهم، وليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. العهود التي تكون بينه وبين العباد في عقود المعاوضات المالية ونحوها، وعقد أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، وما يقتضي من بذل النصيحة والتراحم والتواد، ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. كل هذا متضمن في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هو الذي سيتلى علينا؟ الآية التي بعد هذا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. المحرم لا يصطاد ولا يصطاد له. من اصطاد لمحرم حتى وإن كان حلالا فهذه تحرم على المحرم وتحل لمن صادها وهو ليس محرما. والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إن الله يحكم ما يريد، إن الحكم إلا لله، الذي يحل الحلال ويحرم الحرام ويبين الشرائع إنما هو الله جل جلاله. إن الله يحكم ما يريد، ومن أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فقد خلع بذلك رفقة الإسلام من عنقه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، معالم الدين، لا تنتهك الحرمات بارتكابها ولا تضيع الفرائض بعدم القيام بها، لا تحل شعائر الله. قالوا يدخل في هذا النهي عن محرمات الإحرام وعن محرمات الحرم، هما كتلتان. محرمات الإحرام، المحرم لا يحلق شعره ولا يستعمل الطيب ولا يجامع أهله ولا يباشرهم بشهوة ولا يقتل الصيد، لا تقتل الصيد وأنتم حرم، ولا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف. والمرأة خاصة لا تنتقب، لا تلبس النقاب، النقاب أن تغطي وجهها وأن تفتح على عينيها ما تنظر به من خلاله. وعقد النكاح من محظورات الإحرام أيضا، لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، انفصال عن كل شؤون الدنيا واجتماع القلب على الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تحل شعائر الله يقصد بها لا تستحل معالم الدين، لا تحل حرمات الله ولا تضيع فرائضه. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، نهي عن انتهاك حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه. طبعا قتال الدفع، من هجم عليك في الشهر الحرام من حقك أن تدفع الصائل. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن فيما عدا يعني قتال الدفع، هل يجوز جهاد الطلب في الأشهر الحرم؟ هذه الآية تقول لا، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن هذه الآية منسوخة، لقد نسخ النهي عن القتال في الأشهر الحرم. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، لكن الرأي الثالث يقول نهينا عن ابتداء القتال في الأشهر الحرم، أما استدامته إذا بدأ قبل الأشهر الحرم ثم امتدت أفعاله ولم تنتهي فلا بأس به في هذه الحالة. فلا يجوز ابتداء القتال في أشهر الحرم، أما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز. ولا الهدي، إيه الهدي؟ ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم أو غير ذلك تقربا به إلى الله عز وجل. ولا القلائد، إيه القلائد؟ الهدي عندما كان يوضع في رقبته شيء يقلد به، يشعر به، يعلم حتى يعرف الناس أن هذا مهدى إلى الحرم، فلا يتعرض له أحد ولا يصدنه عن أن يبلغ محله. لا تحل شعائر الله ولا الهدي، لا تمنع الهدي أن تصل إلى محلها ثم محلها إلى البيت العتيق، ولا تحملوها ما لا تطيق، ولا تسرقوها، هذه أصبحت مخصصة تهدى إلى الحرم. فلا تحل شعائر الله ولا الهدي الحرام ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، الحجاج الذين يقصدون بيت الله لا يجوز أن تنتهك حرمتهم ولا أن يعتدى عليهم. وفي تاريخ الجزيرة كانت هناك غارات تشن على قبائل الحجيج، على قوافل الحجيج، كانت كل دولة ترسل حامية عسكرية مع قافلة حجها، تنضم إليهم قوات حجازية ليحموهم من قطع الطريق الذي يتعرضون له. ولا آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم بالتجارة أو رضوانا بأعمال شعائرية بالحج، العمرة، الاعتكاف، الطواف بالبيت إلى آخره. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. بعد أن حرم الصيد على المحرم قال وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا جاء الأمر بعد النهي لا يدل على الوجوب، إنما يدل على المشروعية، يدل على رفع الحظر، يدل على الحل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يحملنكم بغض المشركين الذين صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لا يحملنكم بغض هؤلاء على أن تعتدوا وأن تشتفوا منهم فتصدوهم كما صدوهم، بل أقيموا العدل والقسط، فبالعدل وبالقسط قامت السماوات والأرض. لكن استقر الأمر على أنه لا يطوف بالبيت مشرك ولا يحج بالبيت عريان، انتهى هذا، أصبح تاريخا لا يطوف بالبيت مشرك. هذا قرار أو بلاغ النبوي في حجة الوداع، ألا يطوف بالبيت بعد اليوم المشرك ولا يحج به عريان. وتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل أعمال الخير، والتقوى في هذا المقام اسم جامع لأن تتوقى كل ما يسخطه الله وهو يكرهه. تعاونوا على البر والتقوى، أن تقيم البر والتقوى في نفسك وأن تعين غيرك عليه بتشجيعه وحضه وحثه عليه. واتقوا الله، اجعل بينك وبين سخطه جنة ووقاية. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. نكتفي بهذا القدر اليوم في مفتتح هذه السورة، ونتابع إن شاء الله ونأمل أن نفرغ منها قريبا إن شاء الله.